يقول والله مسألة عجيبة. ايه العجيب يا اخوي؟ قال لك نسمعه بعظم، تيجي الصوت كده يروح رايح على عظمته، على الطبلة اللي بيقولوا عليها دي تسمع، وتبصره بشحمة. الله بقى تسمعه بعظمة وتبصره بشحمة وتنطق بلحمة، زوده بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه لا. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكروا بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيه، عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الإيه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي. مسألة مسألة إيه؟ والله أخرجكم من بطون إيه؟ أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ شيء، وجعل لكم الإيه؟ الوسائل، السمع إيه؟ والأبصار والأفئدة، اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزة الايه، جاب الوسيلتين من وسائل ايه الادراك، وساب الثلاث وسائل الظاهرة. مع ان العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الاعضاء وجدنا الات للادراك كتير قوي، لان هم قال لك الحواس الخمس الايه الظاهرة، معنى حواس خمس ظاهرة احتياط، لان في ادراكات جاية من حواس ما كانوش يعرفوها ازاي. ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارك من البوبلين ده زي لينو زي لينو، تقوم قال تمسكه من اناملك كده كده، قال لك يا شوف، تقول له ده دي تخين عندها، ده دي رقيق، ده اي شيء ادركت، ده مسألة لا تتجاوز واحد على عشرة من الملي لا تتجاوز. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش انعم، لا انعم ده باللمس، ما تجيبوش البينية، البينية هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده يقولك ده قتل. طب امسك تانية الكوم اهالي تمسكها كده، وبعدين تمسك اللي بعد التانية القماشة اللي لوحدها. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه؟ قال لك اسمها حاسة البين، يعني انت عرفت ان انا امولتك بعدت في دي اكثر من البعد في دي. طب ودي ازاي مثلا ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجة تقول دي اتقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه هي اثقل من هذه؟ ازاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم قول دي اتقل وما دي اتقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي، ده انت بتعمل ايه النار؟ بتشيل دي كده وعمل ايه؟ تقول دي اتقل. ايه باي ميزان عرفت ان دي اتقل؟ اهي اسمها حاسة العضل، دي اجهدت الايد اكتر من دي بقت اتقل. مسألة مش تحوس كتير قوي علشان الايه الوسائل، ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاسة الاثنين، السمع والايه والبصر. العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله، اذا خولفت النظائر يبقى لازم في عله للمخالفه. طب السمع اله ادراك والبصر اله ادراك، طب اشمعنى ربنا قال في اله الادراك دي السمع وقال في الادراك الثانيه الابصار؟ كان يقول ايه؟ السمع والبصر او الاسماع والابصار، انما خالف بالمشترك، مخالفته في المشترك دلت على ان فيه ايه؟ على ان فيه نكتة. اشمعنى جاب هنا سمع بالافراد وهنا جاب ايه؟ وكل مسألة فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر مجموع. مفهومة دي؟ يبقى اذا الشيء المتفق في شيء كان يجب ان يجيء على وتيرة ايه؟ سمع يقول ايه؟ او اسماع او ابصار يقول ايه؟ اسماع. لا ده قال هنا سمع وهنا ابصار، واللي بيتكلم ربنا يبقى لازم لها حكمة ولا لا؟ اما قال لك طب خد بالك بقى عشان تعرف ان كلام موزون، انت اذا كنت قاعد وسمعت اي صوت من اي اتجاه تسمعه او لا تسمعه، ما الفارق بين صوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا؟ يبقى ساعة ما تسمع تستطيع ان تسمع الصوت من اي جهة، لكن في رؤية العين أتستطيع أن ترى المرئية من جهة واحدة؟ لا، أنا مش هشوف اللي وراي، مش هشوف جمع اللي على يميني، مش هشوف جمع، أنا هشوف بس اللي قدامي. يبقى إن كنت عايز اللي قدامي يبقى له عايز عملية، ودي عايزة، ودي عايزة عملية، ودي عايزة عملية. تبقى السمع يدرك أذنك من أي اتجاه بدون عمل منك، ولكن البصر لا. يبقى البصر لازم يتكرر، عايز تشوف اللي قدام له اتجاه، عايز تشوف اللي على اليمين له اتجاه، زي ما يبقى لازم ابصار. وايضا فان السمع لا اختيار للانسان في ان يحجبه، يعني الودن ما فيهاش آلة، بحيث اذا جاء صوت ولا مش عايز تسمعه تسك ودنك، يبقى لازم تسمعه. لكن البصر منظر مش عايز اشوفه اغمض، الله، يبقى اذا البصر مش محكم، ما بيتحكمش، انت اللي تتحكم، عايز تشوف ده ولا مش عايز تشوف. لكن السمع، يبقى السمع لازم يكون عملية واحدة، ولكن الابصار تبقى ايه؟ تبقى متعددة. ومش عايزين ندخل بقى في المتاهة الثانية اللي سبق قلناها بقى في كون الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم السمع والبصر والفؤاد، السمع والايه؟ البصر. انه تعالى بقى احنا عندنا لما يجي كلمة السمع لازم تقيلها قدام الاول، والبصر يجي ايه؟ بعدين. قال لك دي ما عرفناش الا حديثا، وهو ان وظائف الاعضاء بينت أن الأذن أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. العين ما تؤديش مهمتها إلا من 3 أيام لـ10. قال لك تعالى للولد المولود وضع أصبعك عند عينه، ما يطرفش، ما يعملش كده، لأنه لسه مش شايف حاجة، الجهاز ما أداش وظيفته لسه في الرؤية. لكن تعالى واصرخ في ريحه يتنبه الله. يبقى اذا السمع مقدم على مين؟ مقدم على البصر. ولذلك تجد السمع ايه؟ الا في ايات واحده تقدمت ماده البصر على ماده السمع، ودلك في هول القيامه ابصرنا وسمعنا، لان لما نفاجئ هنفاجئ بالمرائي اللي تحدث اولا وبعدين نسمع، انما في مسائل الدنيا كل سمع يتقدم على الايه؟ على البصر. وايضا فان السمع كما قلنا سابقا يؤدي مهمته دائما حتى والانسان نائم، ولكن البصر لا يؤدي مهمته الا والانسان ايه؟ يقظ مفتح. قد يكون يقظ ويغمض، دي ما يقدرش يغمضها، ما يعملهاش، ما يقفلهاش كده، دي يقدر يغمضها، دي يجي بالليل بها الاستدعاء، تنادي على الواحد او تخبط عليه يوم يرد عليك. اذا ما دام بها الاستدعاء يبقى لازم تكون ايه؟ دايما ايه؟ ما تتعطلش ابدا، انما العين لما تيجي تنام تتعطل ما تجيش. يبقى لازم تبقى هي السمع مقدم على مين؟ ولذلك قلنا عند شرح قوله سبحانه وتعالى في قصة الكهف، قصة الكهف الله يريد ان ينيم الفتية مدة طويلة 300 سنة وازدادوا ايه؟ 9. بالله 300 سنة وازدادوا 9، دي ازاي الواحد ينامها؟ طب ده اقصى ما ينامه الانسان ايه؟ يوم وليلة. ولذلك لما سألوا بعض قال له انت نمتوا قد ايه؟ كم لبستوا؟ قالوا ايه؟ كلهم يقولوا ايه؟ يوما او بعض يوم، اقصى ما يمكن من المعرفة. بالله لو انهم نظروا الى زواتهم ثم وجد كل واحد مقابله على غير ما نام عليه، احنا نايمين شبان وشعرنا اسود، وبعدين لما استيقظنا كده لقينا ايه؟ لقينا شايبين، ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا، اما يقول يوم او بعض يوم، يعني ايه ده؟ دليل على ان مفيش حاجة ايه؟ مفيش حاجة اتغيرت خالص. يبقى مفيش حاجة اتغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما. قال لك ايه؟ وتعليق الحياة، اسمه تعليق ايه؟ تعليق الحياة. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها.

يبقى اذا قول الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومن كل شيء خلقنا ايه؟ اوعى تقول دي قبل دي ولا دي قبل دي، لان لو كانت انت المسألة دي مش كل بيضة تطلع فرخ، انما البيضة الملقحة، وما دام بيضة ملقحة يبقى عايزة اللي تبيض وهي الفرخة، واللي يلقح وهو مين؟ الدين. يبقى اي حاجة لازم تيجي من زوجين ولا لا؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. الله، ما هو التدبير؟ التدبير هو عملية الادارة لاي شيء يؤدي مهمة. يقول طب تعالى بقى في الانسان، بالله من يدير قلبك ومن يدير حركة امعائك عشان تهضم الطعام، وعلشان لما الطعام قال ينضج ويستوي يتمثل كده يوجد في الامعاء حاجة تروح ترضاه بره، وساعة ما تيجي حاجة ترضاه بره تبقى ما تقدرش تكتمها، او تيجي عندك شوية بول ويقعد ينضج بتاعه، وبعدين لما توصل الى حد محدود الله ايه اللي عمل الحكاية ايه دي؟ طب اوعى تقول ان انا وانا صاحب ادبرها. لا يا اخويا، بتدبرها وانت طفل، بتحدث لك وانت قبل ان تعرف. هل بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركة رئته؟ يقول لك يلا ناخد شهيق، يلا نمشي. حد عمل العملية دي؟ الله، ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجة؟ من يدير هذه المسألة؟ الله. ولذلك بيقول اطمئنوا على اجهزتكم التي لا ارادة لكم في ادارتها لان الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نمنتم وانبسطم عشان الاتكم دايرة دايرة دايرة. ليه؟ لان اللي خلقها قيوم. قيوم ولا تأخذه السنة ولا ايه؟ ولا نوم. اطمئنوا كده. اصلا انت تقول انا لم يمكن قلبي يقف، انا لم يمكن الامعاء ما تشتغلش، انا لم يمكن الكلى ما تفلتش. لا يا اخوان، لا منت، لان اللي خلقه قيوم لا ينام ولا يؤده حفظهما وحفظهما فيهما. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. تنتهي الاجابات كلها الى ايه؟ الى الله. وما دام الاجابات كلها ستنتهي الى الله، مش كان يجب اننا نرهف اذاننا علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا ايه؟ اوجدت صنعة تحدد مهمتها؟ طب ما دام هو اللي عمل كده رزقنا وعمل سمع وعمل ابصار ويدبر الامر ويحيي، يبقى كان يجب اننا ننتظر منه انه يقول لنا انت عايز منا ايه يا اللي خلقتنا؟ انما انا اللي اقول انا مهمتي كذا في الحياة، لا، ما هوش انت بقى. صانع الصنعة هو الذي يقول عن ايه؟ عن مهمتها. فكان من الواجب على الخلق ان يستشرفوا ويرهفوا اذانهم لمن يأتي ليخبرهم بان مهمتكم ايه ونعمل ايه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له ايه. فسيقولون الله. مدام الله، ما قالوا بقى ما دام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده، تقوموا انتوا عايزين تروحوا تخضعوا لغيره ليه بقى؟ ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للقمر ولا للاصنام ولا اخره، يقول له انت بتعبد ايه يا اخويا؟ يقول لك انا بعبد الشمس. وده بتعبد ايه؟ بيعبد الايه؟ بيعبد القمر. وده بيعبد النجوم. وده بيعبد الله. تقول له طيب ما هي العباده؟ ايه؟ قول لي العباده هي ايه؟ العباده معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به، هذا العبادة. طب ماذا قالت الشمس لك؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. أقالت لك شيئا من ذلك؟ تبقى إله بغير منهج. هلا، طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا، ما راح تعبدها يعني ايه؟ طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له؟ والذي عبدها ماذا تصنع له؟ اذا تساوى عندها من عبدها ومن لم تبقى الى الهة دي ايه؟ يبقى نقد لكل الوهية غير الوهية الله. فسيقولون الله، فقل نتيجة لقولهم الله افلا تتقون. طب مدام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اجعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقاية، بينكم تستمعوا الى بلاغ الرسل عنه والى مطلوبات الله. فذلكم الله، وإلى لقاء